الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، في هذه الحلقة يسعدنا ويشرفنا أن نضيف فيها واحدا من كبار الإعلاميين وكبار الإذاعيين في مصر، إنه الدكتور عبد الله الخولي المذيع بإذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم وبجمهور مدينة ومحافظة الإسكندرية العامرة. بارك الله فيك. الإعلامي بالطبع يتحتم عليه أن يكون ليس ملما فقط باللغة العربية، ولكن يكون مجيدا إجادة كبيرة للغة العربية، لأنه يعتبر قدوة للناس وللسماع وبالذات الإذاعي. فكلمة تقولها لكل الإعلاميين سواء في الصحافة أو في الإذاعة أو في التلفاز حتى يتقنوا لغتهم العربية. في بداية كل محاضرة مع شباب الإعلاميين، سواء أكانوا يعملون أم يبحثون عن عمل أم ينتظرون عملا، أقول لهم اللغة العربية لا غنى عنها لكل إنسان يعمل في الحقل الإعلامي، سواء أكان مذيعا أم مقدما أم محررا أم معدا أم مخرجا. فالمذيع سيتكلم، فلا بد أن يتكلم باللغة العربية، وكذلك مقدم البرامج سيقدم برنامجا، سيقدم كلاما، فلا بد أن يكون على دراية بقواعد اللغة العربية. وهذا المعد الذي يكتب نصا لا بد أن يكتب نصا سليما صحيحا خاليا من الأخطاء، كي يساعد من يقرأه سواء أكان مذيعا أم مقدما للبرامج. وكذلك المخرج الذي يلاحظ المادة الإعلامية أثناء إخراجها، لو كان على دراية باللغة العربية كان العمل متكاملا من كل الجوانب والنواحي. فدائما ننصح أبناءنا وتلاميذنا الإعلاميين بأن اللغة العربية لا غنى عنها لكل إنسان يعمل في الحقل الإعلامي. دكتور عبد الله الخولي، كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، نقول حضرتك حضرت كثيرا لأجيال وأجيال من الإذاعيين ومن الإعلاميين عموما في اللغة العربية بالذات. كيف ترى هؤلاء من المذيعين والمذيعات والمقدمين للبرامج والمقدمات ويعني جميع الزملاء، كيف تراهم بصفة عامة؟ هل هناك فلتات في اللغة العربية؟ وهل هناك مستوى ربما يكون يحتاج إلى إعادة نظر فيه كإذاعي وكإعلامي؟ اللغة العربية كغيرها من اللغات تحتاج إلى الممارسة، فأنت لو درست في كلية متخصصة في اللغة العربية وتخرجت منها دون أن تمارس اللغة نطقا وكتابة، لا جدال في أن قواعد اللغة هذه ستنسى، فاللغة تحتاج إلى ممارسة. نحن من خلال الدورات يأتينا غير المتخصص في اللغة العربية، سواء أكان متخصصا في الإعلام أم في غيره، ويأخذ 3 دورات في اللغة العربية، في المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث. يخرج من هذه الدورات قادرا على القراءة الصحيحة دون أخطاء. فإذا ذهب إلى العمل وحاول أن يلتزم بذلك لا يجد تشجيعا، بل ربما يجد تثبيطا. البعض يقوله تخلى عن اللغة، لا تشكل كل شيء، حاول سكن تسلم، حاول أن تسكن، لأنه لا يعقل أن تقرأ بهذه الطريقة، المستمع ربما لا يفهم، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، لأن اللغة تجعل من غير القادر على الفهم قادرا على الفهم. حتى القرآن الكريم يقرأ بالتشكيل، لا يجوز أن يقرأ القرآن بطريقة تسكينية كما يسكنون في الكلام العام، لا جدال في هذا. فيفاجأ هذا الذي أخذ دورات وأتعب نفسه وبذل جهدا، يفاجأ بأنه لا يجد تشجيعا من قياداته. فاللغة العربية تحتاج إلى قوة تحميها، تحتاج إلى سلطان، بدون ذلك لا يمكن أن تنمو اللغة. وسأضرب لك مثالا يبين لنا أن اللغة العربية أصبحت هامشية. أنا في تقديري أن طالب الإعلام الذي درس 4 سنوات في كلية الإعلام أو في قسم الإعلام في أي كلية من الكليات، هذا لابد أن يخرج من الكلية إلى الميكروفون. نعم. للأسف نفاجأ بأن طالب الإعلام الذي مكث 4 سنوات يدرس الإعلام يتخرج من الكلية ولا يستطيع أن يقرأ جملة سليمة. والخطأ ليس عنده، الخطأ في المنهج، لأن اللغة العربية في كليات الإعلام وفي أقسام الإعلام تدرس في النصف الأول من الفرقة الأولى، أقصد النحو والصرف، يدرس في النصف الأول من الفرقة الأولى. اللغة العربية لابد أن تستمر طوال السنوات 4: قواعد وقراءة وكتابة. لو فعلنا هذا سنضمن أن يتخرج طالب الإعلام من الكلية إلى استديو الهواء مباشرة ليقرأ نشرة. فالدراسة النظرية وحدها لا تكون مذيعا ولا تكون مقدما للبرامج، فلا بد بجانب الدراسة النظرية الدراسة العملية. والدراسة العملية تقع اللغة العربية في مقدمتها، لأنه سيقرأ وسيقدم برنامجا وسيعد، فلا بد أن يعاد النظر في كليات الإعلام للنهوض باللغة العربية واستمرار تدريس اللغة العربية طوال السنوات 4، وأن تدرس اللغة التي تخدم الكلام. نعم. ولكن يا دكتور، ربما يقول قائل إن كليات الإعلام ليست وحدها هي التي تخرج المذيع، فربما يكون المذيع ليس خريجا في كلية الإعلام، فماذا نقول عموما في كل الخريجين، يعني كل الجامعات كاهتمام اللغة العربية ربما يكون مذيعا؟ كل إنسان يعمل في الحقل الإعلامي لا بد أن يعد الوسائل التي تؤهله لهذا العمل، وأن يكتسب هذه الوسائل في مقدمتها معرفة قواعد اللغة العربية قراءة وكتابة وحديثا. لا بد من هذه الأمور لأي إنسان، سواء كان تخرج في كلية إعلام أو في كلية الحقوق أو في كلية التجارة أو في كلية السياسة والاقتصاد، أي إنسان يرغب في العمل الإعلامي لا بد أن يصلح ما بينه وبين لغتنا العربية التي أصبحت تعاني من غربة شديدة في الإعلام المصري وعلى ألسنة الكثير من الشعوب العربية. أيها المستمع الكريم، ونستكمل حديثنا في حلقتنا المقبلة مع الإعلامي الكبير الدكتور عبد الله الخولي، حيث نواصل معه الحديث حول اللغة العربية وحبها. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.